السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حوار مع الشباب. حقيقة يعني رسائل جاتني الأسبوع اللي فات على الموبايل كتير من الشباب بيقولوا فعلا نفسنا نلتزم، نفسنا نبقى كويسين، بس مش نفسنا نبقى كويسين وبس، احنا نفسنا نبقى زي جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ازاي بقى ان احنا نوصل للجيل دوت، او مش نوصل للجيل حتى، ازاي نتشبه بهذا الجيل العظيم؟ فانا يعني قلت نخلي الحلقه ديت الحلقه اللي بعدها، ازاي ان احنا فعلا نفهم الاسباب اللي خلت الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قادوا البشريه في زمانهم بل وفي كل زمان بفضل الله سبحانه وتعالى. ازاي ان احنا نوصل ان احنا نكون زي الصحابة؟ مش هنقول نبقى الصحابة طبعا، لأن الصحابي ده يعني ليه مرتبة عظيمة جدا، ودول اختيار ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة حبايبي وإخواني وأخواتي، وربنا يبارك فيكم واجمعنا وإياكم على الخير، تعالوا نشوف إيه المؤهلات اللي خلت أو اللي أهلت الصحابة لقيادة البشرية، أو إيه اللي خلت الصحابة وصلوا للمرتبة والمنزلة العالية ديت اللي خلتهم فعلا يعتبروا بالنسبة لنا سما بفضل الله سبحانه وتعالى. أول سبب من أسباب التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية، ده رقم واحد، يعني أنهم اختيار الله عز وجل، ربنا اللي اختارهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون فلقد اطلع الله عز وجل على قلوب عبادي فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره، يعني سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختارهم لصحبته. فدول اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد، ودي لنا ولا أنت ولا أي حد في الدنيا له دخل في هذه المسألة، لأن المولى عز وجل هو الذي اختار هؤلاء ليكونوا أصحاب النبي وليحملوا هم هذه الدعوة وليبلغوا هذه الرسالة العظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن كانت الآية عامة في كل الأمة، إلا أنها أيضا في نفس الوقت يعني المخاطبون بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أيضا إن كانت الآية عامة في حق الأمة كلها، إلا أنها أيضا المخاطب بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي وحسبهم أن المولى عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فلك أن تتخيل، يعني ما فيش منقبة في الكون ده كله أعظم من هذه المنقبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى أول حاجة أهلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا في قيادة البشرية دي كلها إن هم اختيار المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تاني حاجة صدق هؤلاء الصحاب الكرام في أقوالهم وأحوالهم وأعمالهم. الناس ديت رضي الله عنهم وارضاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم صدق غير عادي، يعني صدق لم يسبق ولن يأتي بعده صدق مثله، إلا إن كان مشابه له لكن لا يكون مثله أبدا. لأن زي ما قلنا يا جماعة، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أولا هم اختيار المولى عز وجل، ثاني حاجة صدقهم في الإيمان وفي الوعد وفي الأقوال والأعمال والأحوال. تعال نشوف كده بس صور بسيطة كده على سبيل المثال. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، في غزوة بدر لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في يوم بدر، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم للخروج في غزوة بدر، فمنهم من خرج ومنهم من لم يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا لم يخرج في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم الخروج في غزوة بدر، لكنه ندبهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر كان مريض مرض شديد جدا، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه قال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فماذا كان؟ كانت غزوة أحد بقى بعدها بسنة بالظبط تقريبا. في يوم أحد دخل أنس بن النضر فقاتل حتى قتل. طبعا ده رجل يعني وعد المولى عز وجل بوعد وصدق في وعده، وهو ده الصدق في الوفاء أو في العزم والوفاء، الوفاء بالوعد والعهد، كما صح ذلك عن أنس بن النضر أنه قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. دخل أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه فقاتل حتى قتل. فلما بحث عنه بعد الغزوة ما عرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بناني، بعض علامات في أصابعه، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية تانية ان لما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام في يوم احد، طبعا النبي عليه السلام لم يقتل ولكن شاع بين المشركين لان هم قتلوا مصعب بن عمير وظنوا ان مصعب بن عمير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فشاع خبر ان النبي عليه السلام قتل، فجلس الصحابة جانبا بعد طبعا بعد الهزيمة الشديدة التي حدثت بعد قتل 70 من خيرة الصحابة في يوم احد بسبب يعني مخالفة الرماة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع ان شاع خبر مقتل النبي، فالصحابة جلسوا جانبا والقوا سلاحهم، فمر عليهم انس بن نضر فقال ماذا تصنعون، يعني انتوا قاعدين كده ليه؟ قالوا قتل رسول الله، فلقى الكلام مناقض للحال اللي هم بيعملوه، يعني انتوا النهاردة بتقولوا قتل رسول الله، طيب ما لما انتوا بتحبوا النبي للدرجات دي قاعدين ليه؟ عايزين الدنيا في ايه؟ قال فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله. كلام منطقي، انت بتحب النبي والنبي شاع خبر ان هو قتل، طب انت قاعد ليه؟ قاعد بتعمل ايه؟ انت يعني عايز تعيش بعد النبي تعمل ايه بالحياة؟ فقال لهم انس بن نضر قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن نضر فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد ابن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل أنس فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بين وفاء وفاء في العهد والوعد، ان انس بن النضر اعطى العهد فصدق مع الله سبحانه وتعالى. هي دي مسألة عظيمة جدا، تعرف تعمل زي انس بن النضر؟ يعني انت لو فاتتك اي فرصة لخدمة هذا الدين تقول يا ربي لان اشهدتني مشهدا اخر، مش لازم يكون قتال، ممكن يكون اي خدمة لاخوانك في غزة في فلسطين في العراق في السودان في لبنان في اي مكان، يا ربي لان اشهدتني مشهدا اخر لترين مني ما اصنع. ادي وعد واصدق في هذا الوعد، ما بقولش ان انت تندب نذر، بقول تدي وعد لله سبحانه وتعالى، يا رب اشهدني مشهدا اخر يا رب وشوف انا هعمل ايه، يا رب كلفني باي تكليف وشوف انا هعمل ايه، يا رب اكرمني باي حاجه تدعي على ثغر من ثغور الاسلام وشوف انا هعمل ايه، وانا هخدم المسلمين ازاي واقدم هذه الخدمات للمسلمين. دي مساله مهمه جدا، ان انت عايز تبقى زي الصحابه او عايز تمشي على نهج الصحابه، ادي وعد للمولى عز وجل، والله يا رب ان اشهدتني يوما جديدا ان شاء الله في حياتي، ان شاء الله من بكره ابطل سجاير، من بكره ابطل الشيشه، لان اشهدتني يوما اخر في حياتي، يعني لو جددت لي يا رب، يعني لو قدرت لي ان اعيش بكره يا رب او اعيش الاسبوع القادم ان شاء الله، ما في مشي مع جيرل فريند ولا اي حاجه ولا علاقات محرمه ولا اي حاجه، ادي وعد لان اشهدتني مشهد اخر يا رب، هتشوف بر بام وابويا، هتشوف صله للرحم، هتشوف اكرام لليتامى، هتشوف طلب للعلم، دعوتي الى الله سبحانه وتعالى، وهكذا تدي وعد وتصدق في وعدك. تعرف تعمل زيهم؟ ما احنا عايزين نذكر الموضوع ونلقي على الارض الواقع، ان احنا في حياتنا محتاجين وقفات كتيره جدا، وقفه مع انفسنا ونصدق فيها الوعد والعهد مع الله سبحانه وتعالى. وما كنتش هتصدق العهد من دلوقتي لا يمكن هتصدق العهد بعد كده، لان انت لو تعودت على خيانه العهد والوعد عياذا بالله سيستمر قلبك هذا الامر، وهتعيش حياتك كلها بهذا المنظر، لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يعني مشكلة كبيرة جدا أن خيانة الأمانة استشرت في الأمة بكل أسف بكل أسف، حتى ولو كانت بدون قصد. يعني الرجل اللي بيترك ولاده وبناته، يترك بناته على وجه الخصوص، يعني خارجين من غير حجاب، خارجة بنته بالاستريتش واللي لابسه جيبة واللي لابسه بضيهات واللي عاملة شعرها مش عارف كركوش واللي حاطة مكياجات واللي عاملة وعاملة، ما دي خيانة للأمانة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي أنهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الأب اللي ترك بنته تخرج بالمنظر ده خائن للأمانة، لأن النبي بيقول لك بنتك دي ممكن تخش النار، والنبي بيقول ده صنفان من أهل النار، فدي خيانة للأمانة. ويوضح ذلك حديث البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هتتسأل أخويا وحبيبي، هتقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هتقف بين إيدين الملك جل جلاله، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، إلا عملته هتلاقيه، ما فيش حاجة هتكتب عليك غلط ما تخافش، وما فيش حاجة هتكتب عليك صح أنت ما عملتهاش، كل اللي عملته بالملي. فهم إزاي؟ فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره، ما في مثقال ذرة من كلمة أو عمل إلا هتلاقيها موضوعة بين يديك يوم القيامة ومسطرة عليك في كتابك الذي ستقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربك جل وعلا بيرد عليهم بيقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما كتبناش عليهم حاجة هم ما عملهاش. ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما تخافش، المولى عز وجل يقول: لا ظلم اليوم. يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة، فالشاهد في الموضوع إن كل اللي انت عملته هتلاقيه. فاللي بيسيب بنته وزوجته خارجين متبرجين متبرجات، والله الذي لا إله غيره، هذا خائن للأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر يقول: لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: وما الديوث يا رسول؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله. الرجل اللي سايب زوجته يا جماعة، وسامحوني أنا مش بتكلم يعني بعقدكم، أنا أنت عارفين عارفين أسلوبي ومنهجي وحياتي، لكن أنا يعني من باب الخوف، والله من باب الخوف، وعلى رأي المثل المعروف عندنا في مصر: يا بخت من بكاني وبك علي الناس، ويعني ولا ضحكني وضحك علي الناس. يعني لما أنا النهاردة أكلمك كلام قد تزعل مني أو تتضايق مني، لكن أنت عارف يقينا أن أنا خايف على مصلحتك، أنا مش عايز أجاملك على حساب دينك وعلى حساب آخرتك. يعني ممكن أقول لك كلام يرضيك لكنه يضيعك، ممكن أقول لك أنت كده زي الفل الحمد لله رب العالمين، وأنت كده يعني من 10 المبشرين بالجنة، أنت ده أنت زي الفل، ده أنت كده رضي الله عنك وأرضاك. إيه يعني بناتك متبرجات؟ ما غيرك بناتهم أسوأ من كده. إيه يعني أنت بتشرب دخان أو شيشة؟ ما غيرك أسوأ من كده. ايه يعني ان انت ما بتصليش؟ بغيرك اسلا. يبقى انا كده بضحك عليك، انا كده بقى اللي بقى بخون الامانه. فاهم ازاي؟ فانا عشان خايف عليك وخايف على اولادك وبناتك، وبعدين عايزك ربنا يجمعك بيهم في الجنه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. يبقى الانسان يوم القيامه حتى لو دخل الجنه ما يرضوهوش ابدا، بل يحزنه ان يكون بناته في النار او زوجته في النار. ولذلك قال المولى عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، شبه ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن ممكن الأب نفسه يكون أفضل من أولاده وبناته وزوجته، فيجي يوم القيامة يبقى في درجة عالية في الجنة، أولاده داخلين الجنة مثلا، فيبقى أولاده وبناته وزوجته في الجنة في درجة وهو في درجة تانية. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى الكريم الرحيم الودود إن يلحق بيك الذرية وزوجتك ويطلعهم معك في نفس الدرجة عشان تسعد بلقياهم في الجنة. تخيل، شفت رحمة أعظم من كده سبحانه وتعالى؟ يعني شيء عجيب جدا يا جماعة. فعشان كده بنقول محتاجين ان احنا نفهم يعني ايه أمانة، وان احنا ما نخونش الأمانة ديت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن، فالرجل راع في بيتي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها أيضا. أنت هتتسأل عن نفسك لو أعمالك أخويا وحبيبي 10 من 10، تتسأل بعدها عن زوجتك، أولادك، بناتك، لبستهم حجاب، خليتهم يصلوا، قروا القرآن، ذكروا ربنا، عملوا خير، بعدوا عن الفواحش. وإلا بقى ففي النهاردة بكل أسف آباء وأمهات كل شغلهم كل شغلتهم في الحياة الدنيا وزراء تموين بس كده، يأكلوا حلو جدا ويشربوا زي الفل ويلبسوا أجمل لبس ويسكنوا أحلى شقق ويودوهم أحلى مصايف ويفسحوهم أجمل فسح ويدخلوهم أحلى مدارس وأحلى جامعات ويودوهم كورسات كمبيوتر وإنجليزي وفرنساوي وألماني وحاجات زي الفل. لكن في النهاية الناحية الدينية صفر أو تحت الصفر. تسأل أحيانا بعض الشباب عن آية في كتاب الله لا يعرفها. العجيب في الموضوع أن بعض البرامج المسابقات اللي كانوا بيسألوا فيها أسئلة معينة، فكان أحيانا المذيع أو المقدم برنامج ده بدون ذكر اسم البرنامج يسأل بعض المسلمين، يسألوا عن آيات ورب الكعبة في جزء عام، يعني حاجات بسيطة جدا يعني، واخد بالك؟ فكان المتسابق لا يعرفه، فلو سألوا عن اسم الفيلم اللي مثل فيه الممثل الفلاني وحدث فيه الموقف الفلاني يجاوب زي الفل. طب اسم المخرج، طب في حد في الدنيا بيحفظ اسم مخرج فيلم؟ يعني كبيرك قوي حفظت اسم الفيلم واسم البطل، يعني ان كان ده بطل يعني، واخد بالك؟ لكن اسم المخرج كمان حافظين اسم المخرج، اللعيب اللي جاب الجون في نهائي كاس العالم في دوره مش عارف سنه كذا حافظينه. طب لما تقول له النبي عليه الصلاه والسلام غزا كم غزوه مش عارف، اتجوز كم واحده مش عارف، بنات النبي اسمهم ايه مش عارف، ابناء النبي. فيا جماعه محتاجين ان احنا نرجع للهويه الاسلاميه الصحيحه، محتاجين نفهم ده صح عشان نقول احنا صادقين مع ربنا. اديني علامه على صدقك، انا صادق في محبتي لله، فين الدليل؟ شوف انت بقى لما تشوف مثلا واحد زي عبد الله بن جحش وسعد بن ابي وقاص في قبل غزوه احد، لما عبد الله بيقول لسعد بيقول له قد حضر ما ترى، خلاص احنا داخلين دلوقتي نقاتل وقد نقتل، فتعالى يتمنى كل واحد منا امنيه. فيوم سعد بن ابي وقاص يقول اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرض، رجل قوي جدا وصاحب يعني بطوله وقتال شديدا حرض وشديدا باس اقاتله فيك فاقتله، وتاخد السلب بتاعه والثاني والثالث لحد ما قابل الخامس فيقتلني. ثم قال لعبد الله بن جحش فتمنى على الله يا عبد الله، فقال عبد الله شو بقى الامنيه الجميله، قال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس اقاتله فيكم مش هقدر اصبر، انا مشتاق للقائك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال ثم تلقين رجلا شديدا حرضه شديدا بأس اقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، أقول فيك أو من أجلك، فتقول صدقت. فحدث الذي تمناه عبد الله، فلما مر عليه سعد بن أبي وقاص بعد الغزوة وجده على نفس الحالة فقال صدق الله، فصدقه الله سبحانه وتعالى. إذا مسألة صدق مع الله، صدق أنا صادق يا رب، أنا هربي ولادي على طاعتك، أنا يا رب يعني أنا وأولادي وزوجتي كلنا وقف لك يا رب العالمين، وقف لله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة جدا إن احنا نتفهم هذه المسألة، وإن احنا نكون عندنا حمية لديننا وانتماء لديننا وصدق هوية، وإن احنا يكون عندنا فعلا إخلاص نية وصدق مع الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش مجرد كلمات ولا شعارات ولا منظر وخلاص يبقى احنا مسلمين بس فقط إيه يعني مناظر وبس، لا محتاجين نحول الإسلام في حياتنا لواقع الناس يشوفوه يعرفوا إن إحنا فعلا مسلمين نشرف بقى بجد. ولذلك سبحان الله كتير من الناس يا جماعة أسلمت بسبب أخلاقيات، بسبب معاملات، بسبب سلوكيات، بسبب إن هم شافوا المسلمين في منظر جميل. كتير جدا من شباب خصوصا إخواننا ربنا يحفظهم جماعة التبليغ اللي بيخرجوا بره وأوروبا وهنا وهنا، بيقول لك كتير من الناس أسلمت في المطار، هم لازم مثلا بلد مثلا زي فرنسا أو بلد زي أمريكا، يقول من قبل ما نخش البلد ونحط الشنط بتاعتنا ونبتدي نجهز نفسنا للدعوة، وإحنا في المطار عايزين نصلي، وقفوا في أرض المطار أقاموا الصلاة الله أكبر، بيصلوا المنظر الجميل والعمامات والأثواب البيضاء والوشوش المنورة، الناس اتلمت حواليهم، إيه اللي بتعملوا ده؟ ده بنصلي، أنتوا مين؟ إحنا مسلمين، وإيه الصلاة اللي بتعملوا دي بنصلى أو ربنا أمرنا بيها، وكذا وكذا، بيقول والله ما خرجنا من المطار إلا وأسلم خمسة قبل ما ندخل المطار، لسه ما عملوش حاجه، لسه كده ايه يعني، ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذا صدقكم مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم خيبر بعد غزوه خيبر مباشره، وكانت فيه طبعا غنائم كثيره جدا، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر كان في واحد من الصحابة بعد الغزوة مباشرة، يعني كان خرج يعني سفر بسيط كده أو مشوار بسيط ورجع تاني، فلما عاد قال له الصحابة هذا حظك من غنائم خيبر. النبي عليه السلام ساب لك شوية إبل وشوية أغنام وشوية سيوف ودروع، دي الحاجات بتاعتك. فراح واخدها، خد بالك شوف الصدق بقى، كان ممكن يروح للنبي يقول له يا رسول الله ليه تعبت نفسك وليه الحاجات انت بعتها ديت، انا مش عايز حاجه وانتهت الموضوع على كده يعني. لكن شوف الصدق بقى، راح واخد كل الحاجات دي معاه وراح بيها للنبي وقال له يا رسول الله والله والله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان الحاجات دي ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا، واشار الى حلقي. راح النبي حط له ايه الاساس بقى، حط له القاعده بقى اللي لازم كلنا نفهمها، قال ان تصدق الله يصدق. خد بالك، فدخل في الغزوه اللي بعدها فقتل في نفس الموضع الذي اشار اليه، فدخلوا بها على النبي، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال اهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. فقال صدق الله، فصدقه الله. ثم قال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، حتى قال احد الصحابه حتى تمنيت والله في تلك اللحظه ان اكون صاحب تلك الحفره، اي صاحب هذا القبر، حتى افوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صدق مع الله سبحانه وتعالى، ودي كانت سمة عجيبة جدا جدا واضحة جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لم يبحثوا عن مغنم ولا عن مال ولا عن وزارة ولا عن إمارة ولا عن أي شيء، بل كانوا يهربون من الوزارة والخلافة والإمارة كلهم بلا استثناء. ما في حد في الصحابة يا جماعة تبحث في حياتهم وبسيرتهم، ما كان حد فيهم حريص ابدا لا على اماره ولا وزاره ولا فلوس ولا اي حاجه. الدنيا دي كانت فعلا كانت في ايديهم وما كانت في قلوبهم ابدا بالمره، والا فالدليل على اكبر دليل على هذا انك تلاقي مثلا ابو بكر الصديق مش عايز يبقى هو الخليفه، طب عمر اولى، عمر يقول لك لا عثمان اولى، لا وفلان يقول لك لا ابو بكر اولى، وهكذا. وكل واحد فيهم بيرمي المساله على مين؟ على الثاني. لدرجه ان سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما عمر بن الخطاب اراد ان يوليه على مدينه حمص في بلاد الشام قال عافني يا امير المؤمنين. تخيل حضرتك لما يجي النهارده رئيس جمهوريه جاي بيقول لك انا بعينك محافظ على مدينه مثلا سيناء او مدينه البحر الاحمر او اي مدينه، خد بالك. فتخيل شوف حضرتك النهارده الناس بتتناحر وتتقاتل، بل وفي الانتخابات يعني اللي بتحدث انت عارف طبعا اللي بيحصل فيها، بيحصل فيها مهازل وحرص شديد جدا جدا على ان الانسان يبقى عضو مجلس الشعب او عضو مجلس الشورى او ان هو يكون مثلا محافظ او وزير او الى غير ذلك. دول كانوا بيهربوا، فيقول له عافني يا امير المؤمنين، فبكى امير المؤمنين عمر بن الخطاب بكى وقال سبحان الله، تجعلون الامر في عنقي ثم تتركوني، والله لتتولن على حمص. فبكى سعيد بن عامر هو كمان وراح قال إنا لله وإنا إليه، كأن مصيبة نزلت عليه. تخيل قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وخلاص يعني الأمر خلاص، طالما أمير المؤمنين أمر والنبي عليه الصلاة والسلام وضح طبعا من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل سبحانه وتعالى. شاهد إن سعيد بن عامر تولى على أمر حمص. عمر بن الخطاب ما كان يترك ابدا يا جماعه اي والي يتولى على اي مدينه الا ما لازم يراقبه ويتابعه، ما يسيبش المساله كده على الغارب، يعني بالعكس كان يعرف قبل اي حاجه، انت سعيد بن عامر رايح دلوقتي حمص، ثروتك قد ايه؟ يقول له مثلا 50 درهم. طيب بعد ما يتولى بفتره يبحث امير المؤمنين عن ثروه هذا الرجل، زادت ولا نقصت ولا زي ما هي ولا يعني حصل له ايه اللي اتغير في حياته، فيبحث ويتاكد. فالمهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب اخذ الدره بتاعته العصايه بتاعته ولف بقى على بعض الايه الاقطار والامصار عشان يتاكد من شان الولاه بيعملوا ايه. فكان من ضمن المدن التي مر عليها عمر بن الخطاب مدينه حمص، فراح سالهم كيف حال سعيد بن عامر؟ قال والله ما انت الذي وليته علينا وانما الذي ولاه علينا هو الله. فقال لا تقولوا بهذا القول، وانما انا الذي وليته عليكم، فان احسن فمن عند الله عز وجل وبتوفيق الله، وإن أساء فمن عندي نفسي هو الذي أساء، خد بالك. فالمهم إيه؟ فقالوا والله إنه من خيرة الناس، غير أننا نحمل عليه أربعة أشياء، أربع حاجات إحنا يعني أربع ملحوظات أو ملاحظ إحنا شايفين عليه فعايزين نقولها لك. فعمر بن الخطاب أول ما سمع كلمة حظ فقال: اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل، فوالله ما علمته إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إيه الأربع ملحوظات اللي انت شفتوها على سعيد بن عامر؟ قالوا له: أول حاجة، خد بالك بقى، أول حاجة أنه لا يخرج إلينا إلا بعد شروق الشمس، دي أول حاجة. تاني حاجة أن في يوم في الأسبوع، خد بالك بقى، كان لا يخرج إلينا فيه. تالت حاجة أنه لا يرد علينا بالليل، لما نعوزه بالليل ما يردش علينا. رابع حاجة أنه أحيانا يسرع في مجلس الولاية، المجلس بتاعه بقى، القضاء بتاع القضاء بتاعه والولاية وكده بيقعد فيه، فأحيانا بيجيله حالة سرعة. فقال: أجب عن نفسك يا سعيد. فقال: عافني يا أمير المؤمنين. قال: والله لا تجيبن. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا برضه دي مصيبة تانية نزلت علينا. فقال: أما أني لا أخرج إليهم إلا بعد شروق الشمس فإني لا أملك خادما، فأنا أخدم زوجتي ونظف لها البيت، فهي مريضة، ونظف لها البيت وأعد لها الطعام وأجهز لها السقاء، ثم بعد ذلك أخرج إليهم. فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه، والثانية لا ترد عليهم بالليل. قال: يا أمير المؤمنين، إنني قد جعلت النهار لرعيتك وجعلت الليل كله لله، فما إن أنتهي من صلاة العشاء حتى أصف قدمي بين يدي الله أصلي وأبكي بين يدي. فقال: الحمد لله. أما الثالثة فإني لا أخرج إليهم يوما من في الأسبوع، يوم واحد معين كده ما بخرجش فيه خالص للرعية. قال: لماذا يا سعيد؟ قال: لأني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، ما عنديش غير ثوب واحد. ده أمير، ده راجل يعني إيه، ده راجل محافظ على مدينة كاملة يا جماعة. فقال: لا أخرج إليهم لأني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسل الثوب في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف. قال: والرابعة؟ قال: وأنت تسرع في المجلس في يوم من الأيام، يعني في بعض الأحيان كده يجي لك حالة سرعة. قال: أما أنني أسرع في المجلس فإنني قد شهدت قبل أن أسلم مصرع خبيب ابن عدي حينما قتل في مكة. فكلما تذكرت هذا الموقف وأني لم أنصر خبيب ابن عدي أسرع في هذا المجلس، أخشى أن يسألني الله عز وجل عن هذا وأنني لم أنصر خبيب ابن عدي. فبكى عمر بن الخطاب وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه سعيد ابن عامر رضي الله عنه. يعني الدنيا ما كانت تيمون في أي شيء، بالمرة كانوا ناس فعلا عندهم صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع الله في كل مناحي الحياة وفي كل مناحي الدين. يعني صدق في التوبة، شوف لما تنظر مثلا لواحد زي كعب بن مالك ومنار بن ربيع وهلال بن أمية، الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم، ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوبوا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل توبته عليهم بعد 50 ليلة. سبحان الله، كعب بن مالك اللي تعرضت عليه مغريات لا تقطر على قلب بشر، يعرض عليه أن يكون قريب جدا من ملك من الملوك، بس أنه يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم فيأبى ويرفض ويعد هذا بلاء. أقول: وهذا أيضا من البلاء. ثم أخذ خطاب هذا الملك ووضعه في التنور في الفرن حتى ما حرق الجواب. فبذلك لما رجل بعثه وقال له: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، بلغني أن محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك ومش عايزك، فتعالى تعالى بقى احنا نكلمك ونحطك في المكانة الكبيرة بتاعتك. فقال: وهذا أيضا من البلاء، ورماه في التنور وإيه وحرق الورقة وانتظر، والناس كلهم قطعوه لمدة 50 يوم حتى تصور الصور بتاع ابن عمه اللي هو أبو قتادة، وطلع بيقول له: أنشدك الله عز وجل، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ مرة واثنين وثلاثة وهو مش عايز يرد عليه. في المرة الثالثة قال، وقد استدار إلى الناحية الأخرى، قال: الله ورسوله أعلم. فبزي فبكى كعب بن مالك ونزل من على الصور ومشى وهو مش عارف، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحمت، فده وضاقت عليه نفسه وخلاص بقى الدنيا دقت في وشه خلاص، ونزل الفرج من عند المولى عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوب. صدق في التوبة، صدق في الوفاء بالعهد والوعد، صدق في العبادة، في الإخلاص، في إن هو يعمل أي عمل لله سبحانه وتعالى، صدق في كل مناحي الحياة وفي كل مناحي الدين. دي كانت ميزة يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ضمن المميزات أيضا، أنا مش عارف، أنا معطلكم عن الصلاة، في الصلاة أستاذ عبد الحميد إن كان في الصلاة. طيب حاضر. الحاجة الثالثة الجميلة جدا اللي كانت يعني ميزة عالية جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، زهد الصحابة في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، لأنه سمعوا كلام النبي عليه السلام. سمعوا النبي عليه السلام لما جاء واحد، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أنا عايز تقول لي على عمل، لو عملت العمل دوت ربنا يحبني وكمان الناس تحبني. برضو الإنسان بيحب برضو أن يكون محبوب من الناس برضو، يعني وإن كان الهدف الأسمى والأعظم أن ربنا يحبني، بصرف النظر بقى الناس حبتنا أو ما حبتنيش، المهم أن أنا أكون غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. ويقين أخوي وحبيبي لو ربنا حبك هيحب فيك خلقه، لأن الحديث واضح أن الله إذا حب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. أنا أول مرة بصراحة أتصل بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. حضرتك أنا بتعلم بحفظ قرآن. ربنا يبارك فيك. وبقرأ القرآن وكده، والحمد لله يعني إيه بتحت فيه يعني وكده. نعم. بس بالله عليك أنا بطلب منك إنك تدعي لي. حاضر والله. يعني عايزك تدعي لي إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتني. ربنا يثبتك. آه، وما يعني إيه ما سيبش القرآن خالص. إن شاء الله ربنا. وكل زميلاتي معايا في المعهد بتثبت القرآن والناس كلها بالله عليك. حاضر والله. ربنا يحفظك يا رب ويثبت القرآن في صدرك. وانت بس على قد ما تقدري اجعلي ورد يومي للقران، حفظ القران، ويا ريت يكون يا اما بعد الفجر اما قبل الفجر في الاوقات الجميله ديت ان شاء الله، وربنا يتقبل. ونصيحتي الاخت الفاضله ان القران اللي تحفظيه صلي بيه عشان يثبت في صدرك، يا ريت ركعتين قيام ليل كده، ويا ريت تصلي بيه السنن ايضا بفضل عشان يثبت القران بفضل الله. طيب ادي اول ثالث حاجه، زهد هؤلاء الناس الصحب الكرام في الدنيا ورغبتهم في الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا معلش هناخد كل شويه اتصال كده ونكمل عشان ايه نقدر ايه نستوعب الموضوع، لان الحقيقه لما بنخلي الحلقه كلها اتصالات ما بنقدرش نكمل الموضوع. ربنا يبارك فيك رب العالمين. يبقى زهد هؤلاء الصحب الكرام في الدنيا. سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للرجل: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، فضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين فوق ان هم بقى سمعوا الكلام ده من النبي، لا ده شافوا واقع عملي، شافوا واقع النبي وحياه النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها كانت بفضل الله سبحانه وتعالى، زهد في الدنيا واقبال على الاخره. لما ابن مسعود يدخل هو والصحابه، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يدخلوا يلاقوا النبي عليه السلام نايم على الحصير. ده مين يا جماعه؟ ده سيد ولد ادم. سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم نايم على الحصير. مش عايز اقول على موكيت ولا على حتى على مرتبه على الارض. اللي ممكن النهارده لو زوج قال لزوجته هننام على مرتبه على الارض تعتبر دي اهانه، اهانه كبيره. انا تنيمنا على مرتبه على الارض؟ طب ده حبيبك صلى الله عليه وسلم نام على حصير على الارض مش على مرتبه. فشايف الموضوع، وده مش معناه طبعا ان انا بقول للزوج تبخل على زوجتك وتنام على مرتبه، لا، ده انت لو معاك فلوس نيمها على سرير يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مش عايز اقول لك يعني اجمل انواع الاسرة. ايه المشكله؟ زوجتك حبيبتك وما تبخلش عليها، وكل قرش بتصرفه على زوجتك وعلى اولادك بفضل الله انت ماجور عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك. شوف شوف، دينار في سبيل الله، والثاني في عتق رقبه، والثالث على مسكين، والرابع على اهلك، على زوجتك واولادك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تخيل، أعظم من الدينار اللي أنت أعتقت به رقبة، وأعظم من الدينار اللي أنت أنفقته في سبيل الله، وأعظم من الدينار اللي أنت أعطيته للمسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. الصحابة داخلين لقوا النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاءً، أي فراشا لينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. اعتبر أن الفراش اللين ده دنيا. شوف سبحان الله، ومش معنى كده أن احنا بنقول للناس، بنقول للناس يا جماعة ما تعيشوش، لا، عيشوا وتمتعوا، بس اشكروا ربنا وأخرجوا حق الفقراء، واعلم أن النعمة دي من عند ربنا وأشكر ربنا عليها. قال: مالي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت معايا فضيلة الشيخ. إن شاء الله ما حضرتك. لو سمحت أنا كنت بحضرتك على موضوع. أنا لي عمامي أربعة. نعم. ويعني هم مش بيحبونا خالص. نعم. بيعملوا معاملة مش كويسة بس بيقسى علينا. نعم. ويزونا بحاجات تغضب ربنا. بيلجأوا للسحرة كده يعني. حاجات بيعملوكوا سحر يعني؟ اه بس نعم. فهم استخال حضرتك يعني من اول البنت الصغيرة للكبيرة للولد الصغير للكبير. آه بس يعني بابا كان كنا واقعين في مشكلة باخويا وبعد كده ايه نظر حاجة لله وان شاء الله ناوي يعملها يوم الجمعة. فكان عاوز يسأل يعني هو من حقهم ياخدوا من الحاجة دي ولا لا؟ جميل. هو يعني سأل الشيخ جميلة قال له لا مش من حقهم ياخدوا لان هم اذوك وهم نعم. لو مثلا دخلوا بيتنا تاني هيأذونا تاني. نعم. أزاي حضرتك فهم متخيله. طيب كان لي عند حضرتك طلب انا عايز رقم تليفون حضرتك عشان في موضوع تاني مش هينفع اتكلم فيه على التليفون. طيب اتفضلي خدي من الدكتور هنا يا حاضر. طيب اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني السؤال بيتضمن شقين. الشق الاولاني اعمامك وبيأذوك وبيعملوا لكن احنا بنقول حاجه بنقول صله الرحم واجبه. وان كان اعمامك او اعمامك بيعاملوكم معامله سيئه وكده فمعلش ربنا يبارك فيكم تحملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل الحديث رواه مسلم قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل يعني رمضان الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو المساله اختي الفاضله بتصل لمرحله سحر واذى ماشي يبقى انتم يعني ايه تحاولوا تتحرزوا من هذه المساله وتحاولوا ان انتم ايه يعني تتجنبوا مجيئتهم البيت. لكن على الاقل اقل القليل اختي الفاضله يعني اتصال ولو بالتليفون والسؤال عليهم وتعيدوا عليهم في الاعياد وتتصلوا تسلموا عليهم فقط عشان ما يبقاش في ايه قطيعه رحم. اما حته ان الوالد عايز نذر نذر طبعا في حته دي شقه ثاني. انا ما انصحش اي مسلم على وجه الارض بالنذر ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نهى عن النذر قال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. طب ليه النبي نهى عن النذر؟ لان النذر سامحوني النذر فيه سوء ادب مع الله. بمعنى يا ربي لو بنتي اتجوزت انا هذبح خروف. طب لو ما اتجوزتش مش هذبح. لو خليت ابني ينجح انا هعمل كذا. طب لو ما نجحش مش هعمل. كاني بشترط على ربنا هتديني هعمل مش هتديني مش هعمل. فعشان كده العلماء قالوا بلاش والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن النذر. انما انا لو في نيتي اعمل حاجه من غير منذر اعمل الحاجه من غير نذر مش لازم اقول نذر عليا لو ابني نجح اعمل كذا نذر عليا لو بنتي خفت اعمل كذا. طب ليه ليه اضايق على نفسي؟ وما ينفع حاجه كمان كتير من الناس يقول نذرت وما قدرتش اوفي. شفت بقى بنوقع نفسنا في مشكله بدل ما انا انذر وانا مش قادر اوفي خلاص ما خليهاش نذر بقى اخليها كده بيني وبين ربنا من غير نذر وغير اي حاجه ان انا في نفسي انوي ان لو حصل حاجه معينه مثلا انا اعمل برضو خير و بس من غير ما ايه ما اطلعها على صيغه النذر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان طب لو نذرت بقى خلاص بقى معلش انا يعني ايه انا مش لسه هندر انا بقول لي لسه ما نذرش اوعى تندر. واخد بالك؟ انما بقى واحد نذر خلاص عندنا نص ثاني عندنا نص من نذر ان يطيع الله فليطعه. نذرت ان انت تعملوا خير اعملوه لازم تعملوه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهم. إن واحد بيقول أنا نذرت إن أنا مثلا لو ربنا رزقني بمليون جنيه إن من مليون جنيه آخذ منهم 300,000 قبل يوم مسجد، خلاص ما دام نذرت هذا يبقى لازم إيه توفي، والنذر ما دمت نذرت حاجة معينة يبقى لازم أعمل الحاجة المعينة دي. طيب، أما واحد بقى نذر نذر إن لو ربنا رزقه بمليون جنيه إنه يعمل قهوة. ويجيب فيها شيش ويجيب فيه لا يبقى كده ايه فيها معصيه يبقى من نذر ان يعصي الله فلا يعصي. طب نذر في معصيه وعايز يفك نفسه من النذر ده كفاره النذر هي كفاره اليمين صيام 3 ايام بفضل الله سبحانه وتعالى او اطعام 10 مساكين. يعني هو كفاره النذر هي كفاره اليمين. دي نقطه. النقطه الاخيره اختي الفاضله ان الشيخ اللي قال لك او اللي قال لوالدك ان مش من حق اعمامك ان هم ياخدوا من النذر اللي هو نذره ده لا الكلام ده غير صحيح طبعا. يعني ده كده بيعين الوالد على قطيعه الرحم. لا ده احنا الوالد لما يعمل الذبيحه ديت ويذبح تمام يبعت ولو حتى مع حد غريب يبعت لاعمامك هم اخواته ويبعت لهم يقول لهم فلان الفلاني بعت لكم الهديه البسيطه ديت او يروح بنفسه يقدمها لهم وده افضل طبعا عشان يبقى برضه في قرب وفي موده وفي محبه ده افضل ما فيهاش مشكله خالص ان شاء الله. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم. اخت ليلى من اسوان. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك يا رب. الله يبارك فيك. حبيبي. الله يخليك، علي صوتك شويه اختي ليلى. ماشي. هنعرف الاهل السعيد صوتهم يعني ما شاء الله. ادعي لي شيخ محمود. ربنا يحفظك يا رب. ادعي بالنزيه شيخ محمود. حاضر والله، ربنا يكرمك.